باب استحباب طلب الرفقة وتأمينهم على أنفسهم واحدا باب استحباب طلب الرفقة وتأمينهم على وتأمينهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمية، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث من الحث على عدم السفر وحده وعدم البقاء وحده في الجنود التي يسر له مشاركه، ولا سيما السفر. ولهذا قال: لو يعلم الناس ما في الوحده ما سارته في الليل. يعني وقال: الراكب شيطان، والراكبان شيطان، والثلاث رب. هذا يدل على ان ينبغي المسافر الذي وحده اقل وفيه أن يصحيح من أبو سنة ثلاثة إنسان قد يعرض الحوار فينبغي أن يكون صاحبان على الأقل، وإذا زادوا صاروا أربعة أفضل وأفضل. ولهذا قال: خير الصحابة أربعة، لأن الأشرار يعرف فيها الحوار المرض أو العدو والمشاكل، فينبغي أن يكون الاتفاق ثلاثة أكثر. إلا عند الضرورة المهاجر يهاجم إلى تشيخنا من الإسلام ويتيسر له الأنفة يهاجم. المقصود الضرورات لها أحكام، أما إذا كان هنا ضرورة فالسنة يكون الرفقاء نافع، يعني يكون الوقت ثلاثة لا أحد. خير الصلاة أربع مئة، خير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة، يعني اثنا عشر ألف لا يغلب من قلة، لأنه كان يغلب ولا قد يغلبون بالتنازع والفشل او المعاصي او غير هذا من الاسباب. والسنه لجماعه السفر ان يؤمر احدهم حتى يكون هو المسؤول عن رحلتهم ونزولهم عن سائر شؤونهم. فاذا كانوا ثلاث امر واحدا منهم او اربع امر واحد منهم هكذا حتى يكون مرجعهم اليه في امور السفر نزوله رحيم غير هذا. هذا هو السنة. اتقى الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، نريد منكم من فضيلتكم توضيح الحكم في امرأة أرادت العمرة في شهر رمضان ولكن حصل لها ظروف منعتها من الذهاب إلى عمرة، وهي قد أخذت حبوب منع الدورة الشهرية، هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟ صوم صوم إذا كانت الحبوب ارتفع الدم ولم يأتي أكل صوم صوم ليس عليها قضاء. يا شيخ صلى الله عليه، يحرم السفر من فارق في السفر؟ نعم لا نظر.